جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم تعمد الإفطار على تمرات وترا؟ ما الحكم ولا الحكمة؟ يقول: ما حكم هذه السنة؟ الفطر الذي يتم به الواجب هو أن يأكل شيئا من الطعام أو يشرب شيئا من الشراب إذا غربت الشمس، وهذا هو الفطر الذي أمر الله عز وجل به. والسنة أن يتعجل الفطر عند غروب الشمس تماما وعند سماع الأذان. وأما الفطر على تمرات فهذه سنة على الرطب إذا وجد، فإن لم يوجد فعلى التمر، فإن لم يوجد حسوات من الماء، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المشروع إذا وجد الرطب أن يبدأ به ثم بعد ذلك يشرب الماء. نعم. يقول السائل: ما هي السنة في دخول البقيع، وكيف يدعو لهم مستقبلا القبر القبور أم القبلة؟ إذا جاء للمقابر يشرع له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. هذا الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال هذا عند دخوله فإنه يكفي في زيارة البقيع، ولو خص بعض القبور لقرابة ولمنزلة أو لصداقة أو لفضل فلا بأس. ولو أيضا وقف عند القبر ودعا لصاحب القبر بالمغفرة فلا بأس، ولكن يتجنب البدع التي أحدثها بعض الناس من دعاء صاحب القبر، فإن هذا شرك وليس ببدع الشرك إذا دعاه. وكذلك البدع مثل أن يقرأ القرآن عند القبر، أو أن يذكر الله عند القبر بدعوى أن يهدي هذه الذكر أو القراءة للميت، فإن هذه من البدع المحدثة. وأما إذا كان يذكر الله كما يذكر الله في كل مكان، وهو في سيره بين القبور يذكر الله كما كان يذكر الله في كل حال، هذا حال المؤمن، لا بأس. نعم. قل السائل: متى نشمت العاطس؟ إذا حمد الله وسمعناه أم متى؟ وإذا لم نسمعه هل نشمته؟ وإذا عطس الشخص داخل الصلاة هل يحمد الله؟ التشميت يكون بعد أن يحمد الله. قال العلماء: من لم يحمد الله لا يشمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتشميت يكون لمن حمد الله، لأنه جاء في الحديث: وإذا عطس فحمد الله فشمته، وفي بعض الروايات فسمته. فهذا يكون لمن حمد الله. واختلف في تذكير من عطس ولم يحمد الله، فقال بعض العلماء يذكر، وبعضهم قال لا يذكر، ويختلف المقام. إذا كان المقام مقام تعليم مثل الصغار، وأيضا صاحب الفضل الذي نسي لو ذكر لا بأس. وأما أن يكون أمرا متبعا في كل من عطس يقال له قل كذا، فهذا غير مشروع. بعض الناس أيضا استحدث أمرا جديدا يقول رحمك الله بعد الحمد، هذا أمر محدث ولا يجوز، وإنما يجب اتباع السنة وأن لا نحدث في دين الله شيئا. كذلك بعد ذلك بعد أن شمت يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، بعضهم يغير يقول يهديكم ويهدينا ويهديكم الله. فهذه الألفاظ التي وردت في مثل هذه الأحوال هي ألفاظ ينبغي أن تلتزم ولا يزاد فيها ولا ينقص، وإنما تتبع السنة ولا يزاد في هذه الأمور ولا ينقص، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من عطس في الصلاة فإنه لا يحمد الله في الصلاة، لأنه في الصلاة قال بعض العلماء إذا فرغ منها يحمد الله، بعضهم يقول فات وقت الحمد، والأمر في هذا واسع. وأما في الصلاة فلا يحمد لأنه متلبس بهذه العبادة. نعم. قل السائل: هل يجوز قول صباح الخير أو مساء الخير، وهل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف؟ ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذه الكلمة، وإنما تحية المسلمين هو السلام كما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ويفعل. بعض العلماء يقول لو قالها بعد السلام لا بأس، وبعضهم يشدد في هذا يقول أن هذه ليست من تحية المسلمين، والأولى الاقتصار على تحية الإسلام ولا بأس عن السؤال عن الحال. وأما أن تكون بعد السلام دائما فينبغي ترك هذا الأمر، ولا أقول يعني أن هذا يعني محرم، ولكن وجه إليه بعض أهل العلم، مع أن بعض العلماء يقول لا بأس به، لكن ترك هذا أولى حتى لا يصبح بعد ذلك عادة للناس ويظنون أنها كالسلام. نعم. والسائل أن والده يريده أن لا يسلك طريق طلب العلم، بل يريده أن يشتغل بأمر الدنيا وجني النقود، فيقول ما الحكم الشرعي في ذلك؟ وآخر يقول ما حكم معصية الوالد إذا كان لا يريد لابنه طلب العلم النافع الشرعي؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا العلم واجب يجب عليه، هنا تعارض واجبان، أمر الوالد ووجوب تعلم العلم الشرعي، وتعلم العلم مقدم على أمر الوالد هنا، فيجب عليه أن يتعلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا حقق العلم الشرعي الواجب الذي يجب عليه ويريد أن يتنفل وأمره الوالد، فيجب عليه طاعة الوالد، لأن طاعة الوالد واجب وطلب العلم النفل مستحب. نعم. ونسأل ما هو تعريف المؤمن عند أهل السنة والجماعة وعند المرجئة وعند الخوارج؟ تعريف المؤمن عند أهل السنة وهو يرجع إلى تعريف الإيمان، وهو أنه اعتقاد وقول وعمل يجمع بين هذه الأجزاء الثلاثة. وعند الوعيدية يقولون كما يقول أهل السنة، يقولون اعتقاد وقول وعمل، ولكن يقولون لو ذهب بعض شعب الإيمان ذهب الإيمان بالكلية. والمرجئة يختلفون، منهم من يقول المعرفة وهذا قول الجهمية، والأشعري يقول التصديق، والكرامية يقولون القول، ومرجئة الفقهاء يقولون التصديق والقول. وكل هذه طوائف المرجئة قد أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان، ولهذا سموا مرجئة. والإرجاء بدعة عظيمة في مقابل بدعة التكفير، وأعظم ما ابتليت به الأمة هاتان البدعتان. قال العلماء المرجئة أفسدوا الدين، والخوارج أفسدوا الدنيا، والصحيح أن كل منهما أفسد الدين والدنيا، لأن فساد الدين فساد للدنيا، وإذا أفسدت الدنيا عطلت العبادات والمساجد، وانتشر الخوف والذعر وتعطلت العبادات. نعم. قل السائل هل كل المسلمين أولياء لله ولكنهم متفاوتون في الولاية؟ الولاية لها أصل وكمال، أما أصلها فهي متحققة لكل مؤمن مثل الإسلام والإيمان، وأما كمالها فليس كل المسلمين أولياء لله، وإنما أولياء الله الذين إذا أطلق عليهم هذه الولاية ووعدوا بالوعد الذي وعد الله عز وجل به، فإن هذا لا يكون إلا لأهل الكمال فيه. نعم. والسائل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا وفقهه في الدين، ما هو الفرق بين العلم والفقه؟ نعم، الفقه درجة أعلى من العلم، لأن العلم هو العلم بالنص، مثل من حفظ القرآن يقال معه علم، من حفظ السنة معه علم، ولكن لا يكون فقيها بهذا العلم حتى يفهم. ولهذا الفقه هو أن يفقه العلم، وقد يكون عالما ولا يفقه، كما جاء في الحديث رب مبلغ أوعى من سامع، فالفقيه فوق العالم. ولهذا في المفاضلة بين الحفظ والفهم، فالفهم مقدم على الحفظ، وإذا اجتمع الحفظ والفهم فهذا فضل، ولكن العبرة بالفقه. ولهذا شيخ الإسلام لما رد على من طعن في بعض الصحابة وقال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفظ القرآن ولم يحفظ القرآن أبو بكر وعمر، فرد عليه شيخ الإسلام أن أولا حفظ القرآن لا شك أنه فضيلة، لكن الفقه به والعلم به أعظم من حفظه، وقد كان أبو بكر أعلم وأفقه، هذا لو سلم أن أبا بكر لم يحفظ القرآن. فكان أبو بكر أعلم الناس بالقرآن وأفقه الناس بالقرآن، وهذا مما يدل على أن الفقه بالقرآن أعظم من حفظه. يقول السائل: ما حكم القراءة قراءة القرآن في الجوال لغير المتوضئ، وهل إمرار إصبعه على الشاشة لتقليب الصفحات جائز لغير المتوضئ وكذلك الحائض؟ نعم، في هذا بحث حقيقة قرأته لأحد الباحثين وهو متخصص، وعرض يعني هذا الجهاز على كثير من الخبراء في هذا الجهاز، وخرج بنتيجة أن المصحف إذا فتح الجوال وظهرت صفحات المصحف على شاشة الجوال فهذا له حكم المصحف، وإذا أغلق فليس له حكم المصحف، هذا الذي انتهى إليه الباحث. وكذلك إذا وضع يده على الجوال وهو مفتوح فكأن هذا مس للمصحف، هذا الذي انتهى إليه الباحث. وأما إذا كان مغلقا فإنه ليس له حكم المصحف، لا يقال الآن الجوال مغلق هذا مصحف، وإنما إذا فتحت هذه هذا المكان وهذا البرنامج فإن وظهرت صفحات المصحف والقرآن فإن هذا كلام الله يحترم. قل السائل: ما حكم المبالغة والإلحاح في طلب الأسباب؟ دائما نتجرد عن الألفاظ المحدثة المبالغة والإلحاح، نقول الحرص مطلوب كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المبالغة منهي عنها، فإذا كان الحرص على الخير هو الحرص الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، هذا هو المطلوب. وأما المبالغة هو تجاوز الأسباب ولربما يعني غلا في بعض الأمور فهذا منهي عنه. قل السائل: ما حكم إجابة دعوة ولائم المولد النبوي، وما حكم حضور المولد النبوي والاحتفال فيه وقراءة قصيدة البردة؟ لا يجوز الاستجابة لهذه الموالد وهذه المناسبات البدعية ولا الإعانة عليها بوجه من الوجوه، لأن الله عز وجل هو للإعانة عليها بوجه